Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na في ثباتي في حياتي أمنياتي فجر ذاتي واثق الخطوة أمشي أخطف الأضواء في ثباتي في حياتي أمنياتي فجر ذاتي واثق الخطوة أمشي أخطف الأضواء جدير بحلمي قوي بعزمي وما زاد همي كلام الحسود سألقى نجاحي كشمس الصباح وأنسى جراحي زيف القيود جدير بحلمي قوي بعزمي وما زاد همي كلام الحسود سألقى نجاحي كشمس الصباح وأنسى جراحي وزيف القيود زاد دربي عون ربي والأماني نبض قلبي فرحتي فاضت وتفشي سرها الأصداء زاد دربي عون ربي والأماني نبض قلبي فرحتي فاضت وتفشي سرها الأصداء بدأت المهمة وأبدت خطايا همة وقدمت الفوز لما كسبت الرهان وفي التغريب اسم والي في حياتي بصمة رأت في الأفق نجمة تضيء الزمان بدأت المهمة وأبدت خطايا همة وقدمت الفوز لما كسبت الرهان وفي التغريب اسم والي في حياتي بصمة رأت في الأفق نجمة تضيء الزمان نور عيني خير ديني وفلاحي كل حيني وبه كالضوء أمشي أملأ الأرجاء نور عيني خير ديني وفلاحي كل حيني وبه كالضوء أمشي أملأ الأرجاء بدأت المهمة وأبدت خطايا همة وقدمت الفوز لما كسبت الرهان وفي التغريب اسم والي في حياتي بصمة رأت في الأفق نجمة تضيء الزمان فما ضاق صدري أو ضاع جودي وصبري هنا قد عانقت فجري ولحن الصباح وحمدي وشكري لربي طوال عمري على تيسيره أمري ونيل النجاح يا رب العباد حققت المراد يا رب العباد شكرك خير زاد بدأت المهمة وأبدت خطايا همة وقدمت الفوز لما كسبت الرهان وفي التغريب اسم والي في حياتي بصمة رأت في الأفق نجمة تضيء الزمان فما ضاق صدري أو ضاع جودي وصبري هنا قد عانقت فجري ولحن الصباح وحمدي وشكري لربي طوال عمري على تيسيره أمري ونيل النجاح